الحقيقة لي الشرف العظيم أنه حضرت شركة الغربية للصوتيات لتسجيل هذا الحفل. وشوف يا حبيبي، أول ما هتكلم في القصة دي هقول لك إيه، ومش هقول إلا لما تصلوا عليه. تملي بشفي كل عليل ويطمن اللي انكوى قلبه بلفظ جميل، واللي عرف سكتك عمره ما نام الليل. ربنا قال لسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في القرآن الكريم: إنك ميت وإنهم ميتون. صدق الله العظيم. في هذا الزمن البعض مننا بينسى الموت، وينسى إنه مهما عاش لازم حيموت، وبينسى إنه إذا كان عنده مال الشيطان يضحك عليه ويروح يضيع المال في الموبقات. الشيخ عمران وهو قاعد فجأة روحه طلعت وقابل وجه كريم، وكان مخلف ولد وبنت، وقبل كده بكم سنة كانت زوجته متوفية. أصبحوا الولد والبنت يتامى من الأم والأب، وتركهم للعم الفلاح. هقول لكم قصة فتيل زي القمر شطر حلو، هقول لكم قصة فتيل زي القمر شطر حلو، لهم حكاية يا مستمعين بتوعظ اللي يكون غفلان. توفى ابوهم يا حضرات وساب لهم في البيت خيرات، توفى ابوهم يا حضرات وساب لهم في البيت خيرات، اطيان كتير وفلوس ألوفات، وعمي واحد كان طمعان، حسن وحسنى كانوا تمام في المدرسة ناجحين يا رجال، حسن سنه 11 عام، له ويا عمه كذا فدان، واتمن عمه بيضربه، سلط ولاده عليه ضربه، واتمن عمه بيكرج اخوه، سلط ولاده عليه ضربه، في المدرسة والبيت يغلوه، ما شافش منهم يوم له حنان، راح اشتكاله زادوا هموم، راح اشتكاله زادوا هموم، ولا دوقوا لا زاد ولا نوم، طمعوا في ماله زاموا محروم، طمعوا في ماله زاموا محروم، مظلومة حسنى واخوها حسان، قالوا يا عمي ما تظلمنا، ومن متاعنا ما تحرمنا، قالوا يا عمي ما تظلمنا، ومن متاعنا ما تحرمنا، اصرف علينا ولا تسيبناش واعمل معانا عمل انسان حسن وحسنى مستبعين. نحو للعم بقى الاتنين راح اشتكى له زاد غموم ولا دوق ولا زاد ولا نوم طمع في ماله ساب محروم مظلومة حسنى وخوجة حسن وحي. وبعد ابوهم ما مات ومات وسابهم مستورين المال والارض ونصف البيت وكل شيء على ما يرام. فعمهم كرروا الجاحد قلب وحش شاف حسنى وحسن في المدرسه ماشيين مستقيمين الوقت ياذن يروحوا يصلوا ولاد والعياذ بالله طالعين بايظين. فدخل في قلبه الحقد والغيرة بدأ يسلط ولاده ويهين ولاد أخوه يضربوه يعذبوه في المدرسة أو في البيت. فحسان دموعه نزلت كده وقال لها يا حسنى هشتكي لمين؟ أهو عمي زي أبوي وما أروح أقول له على أحوال أولاده. اشمعنى لما ابويا مات بدا اولاد عمي يعذبوني؟ عمي ما عادش بيسال علينا ليه؟ الله يخرب بيتك اللي ما تصلي على النبي. وخد بعضه حسن وهو خارج من المدرسه والشنطه في ايديه وراح لعمه مسك المنديل ودخل على العم وفضل يبكي. يا عمي ابويا مات وامي ماتت ولادك بيضربونا وعذبونا في البيت، ابنك يستناني من المدرسه وانا خارج ادور فيا الضرب قدام زملاتك، ما انت زي ابويا برضه. قال له شوف يا ولد انا مش فاضي للعيال، انا مش فاضي، انت تشوف شغلك بلاش وجع دماغ. انا على بقى اوعى انت تجيني وتقول لي ابنك عمل فيا وسوى فيا، اوعى انت تقدم لي اي شكل، سامع ولا لا؟ حسن في ليلة بكى والدمع نازل عوم وراح لعم اشتكى العم زاد هموم وبيته في الخلا برا ما شافش النوم. حسان في ليلة بكى والدمع نازل عوم وراح لعم اشتكى العم زاد هموم وبيته في الخلا وبيته في الخلا بره ما شافش النوم. الصبح بدري خرج واخته كانت وياه والرب دايما معاه وسامع دعوة المظلوم. Thank you. يا حسني أم صلى بدري حسني يا حسني أنا ماشي يا أختي ما تدوروش عليا يا حسني رايح فين يا حسان قال لها عمك لو كيف لكده والأرض والمال قال لها لا أرض ولا مال أنا قدمت شكوتي لله قالت له خدني معاك يا حسان ولموا الملابس بتوعهم ومن غير عمهم ما يشوفهم سابوا له الأرض والمال سبحان من يرث الأرض ومن عليها كلنا ملك الله فراحوا واخدين بعضهم اليتامى وماشيين في ظلام الليل بعد الفجر مباشرة طفل يتامى يروح على فين والغربة صعب يا مستمعي بين البلاد ماشيين تايهين بين البلاد ماشيين تايهين وفاكرين يا ناس الدنيا امان الليل دخل والجو ظلام وحيباتوا فين بس الايتام الليل دخل والجو ظلام وحيباتوا فين بس الايتام قاموا شافوا مولد حلو تمام قاموا شافوا مولد حلو تمام بيغني في خمسين فنان حسن وحسنى يا مستمعين بعد استراحة يا دوب ساعتين حسن وحسنى يا مستمعين بعد استراحة يا دوب ساعتين في الزحمة تابوا يا محترمين في الزحمة تابوا يا محترمين وحسنى بتبكي عشان حسان فضلت تعيط وتلالي وتقول يا اخويا انت الغالي فضلت تعيط وتلالي وتقول يا اخويا انت الغالي اروح لمن يرحم حالي من بعد منك يا حسان سمعها راجل ابن حلال اسم الراجل ده الحاج بلال سمعها راجل ابن حلال اسم الراجل ده الحاج بلال قدر ظروفها وقام يا رجال دور معاها في كل مكان ولما يأست خدها معاه تتربى في البيت ويا ضنا ولما يأست خدها معاه تتربى في البيت ويا ضنا وزوجته في الحيط بيجا وياه وصدر غانا قطب حنان فضلت تعيط وتلال فضلت تعيط وتلال وتقول يا اخويا انت الغالي يا روح لمن يرحم حالي من بعد منك يا حسان سمع غراد الابن حلال اسم الراجل ده الحاج بلال سمع راجل ابن حلال اسم الراجل ده الحاج بلال قدر ظروفها وقام يا رجال دور معاك في كل مكان ولما يأست خدها معاه تتربى في البيت ويا ضنا ولما يأست خدها معاه تتربى في البيت ويا ضنا وزوجته في رحلة بيجا وياه وصدر غانا قضي حنان وحن فضلوا ماشيين طول النهار ولحكمة يعلمها الله تاهوا الاتنين يا سيادنا من بعض في المول قليل البخت اتكعبل في السديري لما سغيبة اخوها قامت تدور عليه هو يدور عليها، وقفت تبكي عشان اخوها، تقول له يا رب ابويا مات وامي مات، وحتى اخويا اللي حلت من الدنيا يتوه مني مانيش لاقياه. حسنى بتبكي عشان حسان وكلالي، بتقول نصيبي اشوف المر يحلالي، يا ناس اروح فين، يا ناس اروح فين، ومين يعلم باحوالي غير الكريم ربنا هو اللي داري بيا. النصيب كذا ابكي على الغالي. الناس الصالحين لقى بنت واقفه كده بتبكي والدموع نازله تسيل من عينيها قوي. ملك يا شطر تبكي ليه يا حبيبتي؟ قالت لي سيبني بحالي يا عم. قال لها بحلفك بالله لا تقولي لي بتبكي ليه. قالت له على الموضوع، واخويا تهمني ومانيش لاقياه يا صباح الفل. قال لها يا بنتي طب تعالي كده ما نلف في المول الجايز نلاقيه، وخدها من ايديها ومشيوا في المول، ما خلاش خدمه من الخدم الا لما دخل فيها وسال على حسان. قال لها طيب يا بنتي انا حسيبك كده، انا ابوكي وزوجتي امك وانا وانتي على الله، واللي حناكل منه حتاكلي منه، وزي ما بكسي اولادي حكسيكي يا حسنى. ودموعه نزلت على خدوده عشان البنت اليتيمة اللي الزمن عمل معاها كده، وعشان العم القاسي اللي نهب مال اليتامى وأكل مال اليتامى، وراح واخدها وتنه ماشي على بيته الحاج بلال الراجل الصالح ده. الباب مين؟ الله افتح يا سنير. فتحت الباب، كانت من الناس الصالحين ايضا. لما قال لها توصي باليتيمة قالت له في عينيا من جوع، وكان زمان زي ما احنا عارفين الراجل بينفذ كلامه على مراته، لكن دلوقتي الواحد لو خالف مراته بتقول له اركن يمينك وهات الرخص. عاشت حسنى في غاية من الأدب والكمال. الخير كتر على قدمها عند الحاج بلال، بتلبس الحرير لكن دموعها نازلة على طول عشان أخوها. وزي ما بكت حسنة بكى حسان عشان أخته. وشوفوا عليه ومش هقول لما تصلوا عليه. وعقله احتار ودمه نازل على خده كواكب النار. يروح لمن يسأله مسكين ولسه صغار حزين على اخته ومش عارف يروح على فين. والصبر دايما يا عيني بيمرر على الشطار. ماشي بالليل قبله عصابة. خد يا شاطر ام واقف. نعم يا عم. ايه الحكاية؟ قال لهم بلف على اختي. ابويا مات وامي مات وعمنا نهب الارض والمال والاخر صلت ولاده علي ضربوني انا واختي فسبنا له الارض والمال ومشينا في ملك الله. يا عم اختي تاهت مني في المولد مانيش لاقيها. قال له يا حبيبي طب اتفضل اركب. قال له اركب اروح فين؟ قال له هبحث معاك على اختك يا حسان. فالولد ركب بكل نية سليمة بكل صفاء يستنى ان السيارة تقف وما بتقفش مدة طويلة. الظهر ادن وهم راكبين السيارة. قال له سمعت الجامع اللي جاي ده يا عم باركن يمين عشان نصلي الظهر. فاهم الناس اللي راكبين ما عندهم ضمير. قام رد زعيم العصابة قال له يا حسان اصل احنا بنجيب الظهر مع العصر. قال له ليه؟ وحد ضامن عمره يا عم يعيش بعد دقيقة؟ ما نصلي الوقت احسن نموت. قال له بقول لك الكلام اللي انا بقوله هو اللي هينفذ اشكر. بدأ حسان يحس ان الناس دي ما عندهمش اخلاق. العصر ادن يا جماعة وما صلناش الظهر ليه؟ حرام عليكم. قال له اصل احنا متعودين نجيب الخمس اوقات بعد العشاء ما تدى نجيبهم على بعض. قال اه. مشوا لما وصلوا على شط البحر وقاموا منزلين حسان مودين فين يا جماعة؟ قال له انت تركب معانا وخلاص. فركبوا في المركب وراح حسان مقدم الشكوى للمحكمة الإلهية بقلبه مش بلسانه. وقال له يا رب الناس دي ما عندهاش ضمير هيعلموني السرقة والقتل وأبويا معودني من الصغر على إني أعبدك وصلي الوقت بوقته. هم راكبين في المركب قالوا يا رب انقذني منهم. فشوفوا ربنا هيعمل إيه لليتيم وهيحصل له إيه ومش هقول إلا لما تصلوا عليه. حسان حكمة وصلاجة القدر والعقل في جاتان وحسان لما بكى وزعيم العصابة هيعلمه مهنته وازاي يسيب مولاه ربك سترها ويغرقهم في بحر جريء ونجى البريء وقتها رب العباد ويحاماه. راكبين في وسط البحر وغرقوا العصابة وجت موجة من الأمواج خطفت حسان عمال يقب ويغطس ربنا أراد إنه ينقذه من الغرق ففايت مراكبي لقى طفل يا عيني عمال يقب على سطح الماء ويغطس فنزل من مركبه وشال الطفل وحطه في المركب بسرعة وبدأ يفوق فيه فلما بدأ يفوق حسان سألوا المراكب بقى ايه اللي جرأك يا ابني وجاي منين ورايح فين فبكى حسان وقال له سألوا المراكب يا ولدي انت اسمك ايه حسن بكى وقت جاوي بص له بعليه صلى ركعة لله قال له لك الحمد يا رب وفقتني ان انا انقذ اليتيم من الغرق واخده رباه بقت حسنة عند الحاج بلال وحسان عند المراكب واخده رباه مع اولادهم اللي حنوا عليه زوجة المراكبي فرحت بي ولادها يا ما حنوا عليك واتمنوا كان شاطر ونبي في المدرسة حجزوا له مكان في المدرسة حدثوا له مكان ومرت الأعوام يا كرام أخذ شهادة عالية تمام صبح محامي مقامه غال بيقدروا في كل الأعيان الناس تروح له تقدر الناس تروح له تقدر اتمنه فادي مقدر ما فيش قضية بيخسرها وعلى مرفرف قلبي الدان لو حد راح له يا حضرة لو حد راح له يا حضرة قضية خالية من الاسماء يرفضها لو حد يقوله فات ورشد صاحبها بالقرآن ربك تملي سامع وبصير خبر بخاطر طفل صغير لكل عم بيجيب تقدير كل عم بيجيب تقدير وقلبه كان مليان احسان ومرت الاعوام يا كرام اخد شهادة عالية تمام صبح محامي مقامه عال بيقدروا كل الاعيان الناس تروح له مقدر اتمنه فادي مقدرها مفيش قضية بيخسرها وعلى مرفرف عالبلدان واحد يا بابا قال له نعم قال له السلام على الجميل اللي ما يتنساش لغاية ما موت بس ربنا يقدرني ويرد لك الجميل ربيت يتيم وصرفت عليه وخليته محامي لازم اسكن في البندر يا بابا عشان عملي وسمعتي قال لي ده اليوم اللي بتمناه يا استاذ حسان وراح سكن في ميدان واسع كده وبدأت الألوف تبقى معاه والمال يبقى كتير في مكتبه فجت له ليا في يوم من الايام وقالت له الراجل بقاله كم شهر ما شفناهش يا مرسي ما تيجي كده نعمل له زياره من بتاع الفلاحين ديت ونروح نزوره قال لها يا سلام انا موافقك يا زوجتي ربنا يكسر من امثالك كده والناس الطيبين يكرموا اليتامى عشان ربنا يكرمهم في الدنيا وفي الاخره قالت له اسمع ما اقول لك بصراحه انا مش هرتاح ابدا الا لما اجوز الاستاذ حسان عشان نبقى نتم الجميل على طول قال لها ان شاء الله نروح له بكره ونزوره ونعرض عليه الزواج وناخد له الزياره بتاعتنا بتاع الفلاحين دي الوليه عملت الزياره واشتريتها وسافروا له على البندر ومشى هي والمرشي قد الدنيا الأستاذ حسان المحامي بالاستئناف العالي ومجلس الدولة بسم الله ما شاء الله فدخل الراجل كده لقى كاتب محامي السلام عليكم قال له عليكم السلام نعم ايه القضية اللي عندك يا عم قال له اعوذ بالله بنا يكفينا شر احوال الدنيا وشر القضايا يا عم انا عاوز اقابل البيه لا الراجل كده لابس فلاحي وزوجته لابسه جلابيه بكورنيش كده والحاجه لينه في مكتف كده ففي من الناس دول يعني اي كلام كان براعي المظاهر الدنيا قال لي يا راجل انت هتخلصني يا تخرج من هنا لو سمحت ما تعطلنيش قال له بس يعني ارجوك ان انت ما تزعلنيش احسن البيه خليه يطردك من العمل ده قال له انت تبقى مين عشان يطردني قال له ما تعلي صوتك عليا فالاستاذ حسان سمع صوت عمه المرسي خرج من المكتب اهلا بابا وراح مسلم عليه وبيس ايديه وسلم على الولية وبس ايديها اي حد منكم الراجل ده زعله قال له لا بس ما يعرفناش يا استاذ لا مؤاخذة يا عمي انا ما اعرفكش سامحني وقام واخد الراجل وزوجته في السكن وأحسن الطعام قدمه، وأحسن الفاكهة قدمها. وبعدين الولية بتكلمه كده، قالت له احنا جايين لك، انت وحشتنا قوي، وجايين نعرض عليك موضوع عشان الجميل اللي احنا عملناه يتم يا أستاذ حسان. قال له ما أظن جايين تعرضوا علي الزواج. قالت له يا سلام، من صغرك وانت ذكي يا أستاذ حسان. قال لهم لا، قبل الزواج أنا مقدم لكم هدية، وأنا بتهيألي إن دي أعظم هدية أقدمها. قالوا له خير؟ إيه الهدية اللي أنت هتقدمها لنا يا أستاذ؟ قال لهم ياللي زرعت الجميل يترد لك جميلين، تعبك ما راحش هدر، تعبك ما راحش هدر، وحياة نبي نزيل، لازم تزور النبي وتشاهد الحرمين. وبعد ما راحوا زاروا سيدنا رسول الله وأدوا الفريضة، وقفوا على عرفات وقال لها شوفي يا سمية، والله لولا كرمنا اليتيم ما كناش هنيجي المكان ده، لكن شوف ربنا عمل لنا ايه، وقفنا في أعظم مكان خلقه الله. ربنا يبارك في حسان اللي خلانا جينا في هذا المكان. وبعد ما حجوا وزاروا حضرة النبي ورجعوا بسلامة الله، قالوا له يا أستاذ بقى مين من الصبايا اللي تعجبك عشان نكتب كتابك عليها؟ قال لهم الحقيقة وأنا بذاكر وأنا صغير كنت دايما يا عم المرسي أبص لبنتك إحسان وأقول له يا رب اجعل لي نصيب في البنية دي. قال له إحسان بنتي؟ قال له آه. قال له بس انت راجل متعلم تعليم عالي ودي غير مثقفة، ازاي هتاخد بنتي اللي مش متعلمة يا استاذ؟ قال له يا سلام بقى ابوها يربيني وانسج مينه ده انا اكون خدام ابوها وبنته كمان. ارجو يا عمي ما تكشفنيش وتلبيلي طلبي عشان تتم الجميل. حددوا ليلة الفرح، وقبل الفرح بيومين اتنين كان عنده جلسة هيترافع فيها على شاب ما متهم بالقتل والإجرام وهو كان مظلوم. فدايما كان حسان يقف بجانب المظلوم. حسان راح المحكمة في يوم من الأيام عشان قضيه وفيها حكم بالإعدام على شاب كان متهم بالقتل والإجرام. جاب الدليل وقتها وقراه بجراءة والحكم كان البراءة وشكر من الحكام. توفى الحاج بلال وتركها مع الولية، فكان عندها دم قوي. قالت لها يا ستي ربطوني لما بقيت عروسة وربنا حيكرمكم مدام ربيتوا اليتيم عيني. فالراجل مات وانت مش معقول حتأكليني وتأكلي أولادك. أنا بدي أستأذن. قالت لها ما انت قاعده معانا يا حسنى، اللي ناكل منه تاكل منه. قالت ها هاجر وتاجر في الخضر مش عيب. قالت هاجر وتاجر في الخضر مش عيب وبيع يا ناس واشتري والرب فرجه قريب يمكن قانون الرضا ولا تحوج لغريب. ده لقمة العيش مرة وبالشرف تحلى. ده لقمة العيش مرة وبالشرف تحلى وتبقى أحلى وأحلى من السؤال والعيش. أم شافها تاجر من التجار سابها وراح روح وضار. عجب جمالها يا حضار أتري يا ناس في جاطمان أتري يا ناس في جاطمان. وكمني هاكت جميل عمل مؤدب من عيب. وكمني هاكت جميلة عمل مؤدب من عيب. وقال لي يا زوجت الليلة عاوزك اشوفك ليه زمان عاوزك اشوفك ليه زمان. انا يا ما حكيت عنك ليه والعصر تيجي تشوفيه لحسن ما عاد ولا تعبان. حسنى يا ناس علانية وكانت مأمنة الدنيا. حسنى يا ناس علانية وكانت مأمنة الدنيا. راحت بقى في موعدها راحت بقى في موعدها. لقت الراجل قاعد فرحان لقت الراجل قاعد فرحان قاعد لوحده ما حد معاه لا زوجة ولا طفل بيرعاه. قاعد لوحده ما حد معاه لا زوجة ولا طفل بيرعاه. ولما دخلت قالت كده برضو تعملها يا جمال. بنتها هاجر وتاجر في الخضار مشايب، وبيع يا ناس واشتري والرب فرجه قريب. يمكن انول الرضا ولا تحوج لغريب، ده لقمة العيش مرة وبالشرف تحلى وتبقى احلى واحلى من السؤال والعيب. معاها مبلغ بسيط تجيبه شوية خضار تبيعهم، والقرشين اللي يطلعوا لها مكسب اهي بتاكل وتشرب وتنكسج. وبدأت تتردد على السوق، ففيه ولد تاجر ما كانش عنده ضمير، طمع في جمال حسنة. ولا تسمح يا معلمي؟ قالت له نعم. قال لها انا عاجبني كفاحك قوي. قالت له بعدين؟ قال له بعدين كل ما اقعد مع زوجتي اقول لها في الست بتيجي السوق شكلها جميل وانا عرفت قصتك، فلولا هي معاها ولد تعبان كانت جت شافتك يا حسنى. تسمحي تيجي تزورينا النهارده عشان انا عزمك على العشاء بعد العصر؟ قالت له ماشي يا معلم، والنية سليمة أوي. ادته الميعاد، والمؤمن إذا قال صدق، إنما المنافق اللي يوعد ويخلف. فرحت هي حسب الميعاد وعلى باب الشقة وضربت الجرس. مين؟ قالت له ده أنا حسنى يا معلم. فتح لها الباب. السلام عليكم. الله عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. اتفضلي زوجتي جوه. وراح قافل الباب ومتربس الباب ومشيت في الشقة. ما سمعتش أي نفس ولا أي صوت. لقت الشقة خالية، لا زوجة فيها ولا أولاد. لم يتزوج. قالت له جايبني ليه يا مجرم؟ قال لها حبيتك أوي يا حسنى، لا باكل ولا بشرب ولا بنام. قالت له مكار وخداع وخاين، شوف ربنا هيعمل ايه للبت اليتيمه زي ما عمل لاخوها وهو غرقان. عشان ربنا ينجيها من الغدار لما هجم عليها، فحصل ماس كهربائي في الشقه ولعت النار، دخان ظهر، الناس جت تجري. فقام ماسك الصبية وقال لهم أنا مسكت اللي ولعت في الشقة اهي. قالت زي بعض، إما أروح السجن وأنا مظلومة أحسن ما يغضب ربنا ويضيع شرفي وكرامتي على الأرض. يا رب اللهم إني لا أسألك رد القضاء بل أسألك اللطف فيه. بكت الصبيه بعينها والقضيه خلاص، وتحددت لينا جلسه والعش لينا خلاص. ولما جات في الميعاد وجدت جميع الناس بيسقفوا كلهم لمحامي كان شاطر. ولو خواطر وقيمة عند كل الناس، جات العالم تجري وتقول حرق يا ناس ولا مش معقول، جات العالم تجري وتقول حرق يا ناس ولا مش معقول. وجدوا الصبية واقفة تقول الراجل ده مفتري وجبان، الراجل ده مفتري وجبان، اما على طول بلغ فيك وجيج البوليس قبض علينا وحققوا ماذا وليدا طلبوا شغل يوم غا اعياد اهل البلد قالوا ما خبوش علي شبوا علي ما داروش وجدوا الصبية واقفة تقول وحسنة كان عقلي جمروش بتقول يا ناس ده كان غلطان وكل النيابة ما سأل حكت الحكاية بتفاصيلها وكيل النيابة ما سأل حكت الحكاية بتفاصيل واحضر تمام في اللي جرال وقال يا حسن العدل ميزان وهي قاعدة في الجلسة لقت محامي دخل ولفت أنظار الناس كلها الأستاذ حسان محامي قد الدنيا قامت تذكرت أخوه قالت يا سلام اسمه على اسم أخوي وبعد ما قعدت شوية كده قبل ما يندهوا النمرة بتاعتها في الجلسة قامت قاعدة جنب المحامي وقالت له تسمح يا بنت تديني كارت خدت الكارت وقرته بصت له كده وبكت قال لها بتبكي ليه قالت له فقيرة عندي قضية هتتندى بعد شوية لو معايا مال كنت أجرتك عشان تترافع ليا لأن أنا مظلومة يا بيه لا خير قوليلي أنا يا بيه عندي قضية هتتندى بعد شوية أنا يا بيه عندي قضية هتتندى بعد شوية أم قال لي جاخر يا صبية حكت الحكاية بخير وأمان حكت الحكاية بخير وأمان وقالت له فيه إثبات موجود قالت له فيه إثبات موجود قال يا صبية كلام مظبوط عندي دليل وحدايا شهود أنا يا حسن أخوك حسان أنا يا حسن أخوك حسان أنا يا حسن أخوك حسان بكت الصبية بأعيان والخلق كانت شيطنجة متهمة والمولى ضمنجة متهمة والمولى ضمنجة والحق نوره هل وبان والحق نوره هل وبان ولما نده قضيتها في الوعد براءة في ساعتها ولما ندب قضيتها في العيد براءة في ساعد واللي ظلمها في ساعد وقف وقال أنا الغلطة نوحد أخوي أخوي حبيبي يا حسام حسام حسام من فرحته خد حسنى بالأحضان وخدها وراح عالبلد والفرح نوره بان فرح المراكبي وزوجته زغرتت له كمان والفرحة تمت بخير وانا كنت حاضر غاوي يومها غنيت لغم اعزاب الالحان بعد ما ترافع الأستاذ حسان عشان أخته وقال أنا طالب من عدالة المحكمة التعيين وشوفوا سبب الحريق إيه. فبعد ما عينوا سبب الحريق لقوه ماس كهربائي طلعت براءة، راح واخدها وراي على زوجة الملاكمة عشان الفرح بقى تحضر فرح أخوه، عاملين فرح على مستوى كبير قوي. أخوها قاعد في الكوشة فلمح واحد شايل شوال وبيشحن ودخل الفرح، شاور على أخته كده وقال لها يا حسنة والنبي تاخد الراجل الغلبان ده عشيه. راحت واخداه وبتقدم له العشاء كده، كل المداعي يا ناس عرفت حكايته، وشمل الهنا تلم والاحباب بركته. الا وراد الغريب، الراجل اللي اتعشى ده بقى شوف هيقول ايه، الا وراد الغريب موجود في سهرته، وقف وقال اسمعوا يا خلقي عندي بيان، وقف وقال اسمعوا يا خلقي عندي بيان، حسنى وحسان انا لازم ابوس ايدهم. حسنى وحسان تبوس ايدهم ليه يا عم؟ ايه البيان اللي انت عاوز تقوله؟ قام واقف كده في وسط الناس وقال ايه؟ حسنى وحسن ولاد اخويا ظلمتهم وحياة ابويا، حسنى وحسن ولاد اخويا ظلمتهم وحياة ابويا، ولما تمطف مال اخويا بدلتهم يا خلق زمان، ولما تمطف مال اخويا بهدلتهم يا خلق زمان، واللي عملته قعد لي، واللي عملته قعد لي، واشهدوا يا خلقي علي. ولادي ماتوا وبعت الارض والبيت ومشيت اشحت. حسنى قالت له يا حبيبي يا عمي انت مكان ابويا الله يرحمه. وحسن نزل وبس ايدين عمه، وبعد ما كان لابس الخيش لبسوه الحرير. والرسول بيقول احسن لمن اساء اليه. فبعد ما لموا عمهم وعاش معاهم وقفوا قالوا ايه؟ املنا كلنا نزور نبينا، ده املنا كلنا نزور نبينا، وبكره ولا بعده النور هيومنا، املنا كلنا نزور نبينا، ده املنا كلنا نزور نبينا، وبكره ولا بعده النور هيومنا. كانت هذه ايها السادة هي الوصلة الاولى أزعناها عليكم من إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة، ونقلناها لكم من كفر السنبسة مركز منوف محافظة المنوفية. أيها السادة استراحة قصيرة وسألقي عليكم وصلتنا الثانية بمشيئة الله تعالى.